إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه. تحدثنا في درسنا الماضي عن السواك، حكمه وأوقات تأكد استحبابه، وملخص ما ذكر أن السواك مستحب، وكاد رسولنا عليه الصلاة والسلام أن يوجبه لولا أنه خاف المشقة على هذه الأمة المرحومة. ويتأكد استحبابه عند الوضوء وعند الصلاة وعند القيام من النوم وعند دخول البيت وعند تغير رائحة الفم، وكذا عند قراءة القرآن. وله فوائده، فهو مطهرة وهو مرضاة، فوائد دنيوية وفوائد أخروية. سبب يحصل به العبد رضا ربه سبحانه، وهو مطهرة للفم من شفتين ولسان ولثة وريق، وهو كذلك طهرة للأسنان ينظفها ويزيل صفرتها، وكذا يقوي المعدة. وبقيت مسألة بأي يد يستاك، والمسألة خلافية بين أهل العلم على ثلاثة أقوال. قيل يستاك بيده اليمنى، وقيل يستاك بيده اليسرى، والقول الثالث فيه تفصيل. والقائلون أن الاستياك باليد اليمنى قالوا إنه سنة، إذن هو في باب الفضائل، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم في ترجله وتنعله وفي طهوره وفي شأنه كله صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيح من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها، فقالوا هو سنة، إذن يتيمل الإنسان وهو يستاك. وقال أصحاب القول الثاني بل السواك إماطة أذى، يميط الأذى عن فمه، فهو مطهرة، وشأن ذلك أن يكون لليد اليسرى، إذ هو من باب إزالة القذر ونحوه. والقول الثالث يفصل، وهو الأرجح إن شاء الله، إن كان يستاك لقراءة القرآن أو للوضوء أو للصلاة أو لدخول البيت فإنه يستاك بيمينه، وإذا كان يستاك لأجل أن يذهب ريح فمه لما تغيرت رائحته فإنه حينئذ يكون من باب إماطة الأذى، فيستاك بيساره، إذن القول الثالث على التفصيل السابق: إن كان فضيلة فباليمنى، وإن كان لإماطة الأذى فإنه يكون باليسرى. ونواصل الكلام عن سنن الفطرة. سنن الفطرة عديدة، أشهرها خمس: الاستحداد والختان، وقص الشارب، ونتف الإبط، وتقليم الأظفار. نقول: سنن الفطرة وخصال الفطرة هي سنن وهي خصال. سنن سنها الأنبياء الكرام عليهم الصلوات وأتم السلام، فهي من سنتهم ونحن مأمورون بالاقتداء بهم. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. وهي خصال جمع خصلة، وهي الصفة، فهي صفات حرص الأنبياء على فعلها وواظبوا عليها حتى صارت مشهورة مستفيضة وكأنها واجبة. إذن هي سنة الأنبياء التي اختارها الأنبياء من باب قوله سبحانه: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. فالمحافظة على هذا التقويم الأحسن يكون بهذه الخصال التي حرص الأنبياء عليها، فهي أمر جبلي فطري تقتضيه الفطر السليمة وترتضيه الطباع السليمة المستقيمة. ولما نقول الفطرة أي الخلقة التي فطر الله عز وجل الناس عليها، وجاء في حديث أبي هريرة أنها خمس، الفطرة خمس، وفي بعض الروايات خمس من الفطرة أو الفطرة خمس بالشك، وهذا الشك من أحد رواة الحديث، والذي جاء في الروايات من غير الشك الفطرة خمس أو خمس من الفطرة على هذا الشك المذكور. على كل، هل هي خمس أو كما جاء في حديث أمنا عائشة عشر من الفطرة؟ الجواب: هي خصال كثيرة، لكن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة أهمها وهي خمس، وذكر في حديث أمنا عائشة رضي الله عنها منها عشرا، لكن هي كثيرة. هذه السنن، هذه الخصال، هي الاستحداد والختان وقص الشارب ونتف الإبط وتقليم الأظافر. وفي حديث عائشة رضي الله عنها عشر من الفطرة: قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك، واستنشاق الماء، وقص الأظفار، وغسل البراجم، ونتف الإبط، وحلق العانة، وانتقاص الماء. قال راوي الحديث: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. نقف مع هذه الخصال ونبين شيئا ما فنقول هذه الخصال لها مصالحها الدنيوية ومصالحها الدينية في الدنيا وفي الآخرة، كما في السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، مطهرة للفم مصالح دنيوية يترتب عليها مصالح دينية، فالمسلم مأمور أن يكون طاهرا ظاهرا وباطنا، وهذه الطهارة تحقق الألفة، تمنع نفور الناس بعضهم من بعض، لما يحرص المسلم على هذه السنن التي سنها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام تتحقق الألفة نتيجة النظافة والطهارة، فالإنسان في نفسه نظيف طاهر يجتنب القذر والأذى، يميط الأذى عن نفسه، فإذا خالط إخوانه وجدوا منه ريحا طيبة، وجدوا منه هيئة حسنة، فحينئذ تكون الألفة. أما إذا أهمل خصال الفطرة فإنه يكون شبيها بالحيوان، طال شعره وصار شاربه كثا، واختلط طعامه بشاربه حين أكله وشربه، فتولدت رائحة هو نفسه يتأذى منها، ثم ترك إبطه فطال شعره أو شعرها إذ تذكر وتؤنث، فإذا كان جهد أو حر وكان عرق كان شيء من الأذى والنتن مما يأنف هو نفسه منه، وكذا من يختلط به يتأذى بريحه، لذا كانت خصال الفطرة ذات مصالح دنيوية ودينية، أمر جبلي اختاره الأنبياء وحرصوا عليه، فكأنه من الخلقة. ونقول رب العالمين خلق الإنسان في أحسن تقويم في أحسن هيئة، وأمره أن يحافظ على هذه الهيئة، لكن هناك أشياء تنمو، فلو تركها الإنسان لحالها خرج من الإنسانية إلى البهيمية إلى الحيوانية، فحرصا على الخلقة القويمة التي خلق الله عز وجل الناس عليها وفطرهم عليها، حرصا عليها كانت خصال الفطرة. في حديث أبي هريرة خمس من الفطرة: أولها الاستحداد، ثانيها الختان، ثالثها قص الشارب، رابعها نتف الإبط، وخامسها تقليم الأظافر. وردت هذه كذلك في حديث أم المؤمنين عائشة: قص الشارب وقص الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة، أربع من الخمس، الخمس خصال المذكورة في حديث أبي هريرة وردت في حديث عائشة، والخصلة الخامسة في حديث أبي هريرة هي الختان، وخصال ست في حديث عائشة لم تأتي في حديث أبي هريرة، كغسل البراجم والسواك وإعفاء اللحية وانتقاص الماء، والتي نسيها الراوي إلا أن تكون المضمضة. فحاصل هذه الخصال من مجموع الحديثين 11 خصلة. وذكر بعض العلماء أنها 30 خصلة، فذكروا من ذلك، ذكروا ترك الشيب وصبغة وإكرام الشعر فهذه أيضا من خصال الفطرة. قلت فائدتها دنيوية، تحقيق الألفة مع إخوانه المسلمين، وكذا المسلمة تحقق الألفة مع أخواتها المسلمات، ليس كما عند أهل الإباحية الألفة بين الذكور والإناث، لا، عندنا الألفة بين المسلمين رجالا مع الرجال ونساء مع النساء، وكذا الألفة بين الوالد وولده وبين الزوج وزوجه. أعظم صور الإنسانية تجدها في الإسلام هذه الألفة، تتحقق باتباع تعاليم الإسلام، نظيف في نفسه نظيف مع غيره. أول هذه الخصال كما قلت الاستحداد، الاستحداد من الفعل استحد، واستحد أي استعمل الحديدة وهي الموسى لإزالة الشعر النابت حول الفرج، فقيل له استحداد لأنه استعمال حديدة، أو يقال حلق العانة، والعانة الشعر النابت حول الفرج، وهذا الشعر إذا ترك نما وفحش وكان له ريح وتأذى الإنسان منه، وكذا يتأذى الزوج منه، الزوج تشمل الرجل والمرأة. فانظر إلى هذه الأسرار البديعة في تحقيق الألفة والمودة والسكن بين الزوج والزوجة. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. لتحقيق المودة والرحمة لا بد من مراعاة هذه الأمور، ليكون السكن سكنا فعليا، لتنمو المودة لتتحقق الرحمة لا بد من مراعاة ذلك، وإلا فما الفارق بين الإنسان والحيوان؟ الحيوان يقضي شهوته ثم ينصرف، لكن الإنسان يربي أولاده على الإسلام، هذه ثروته الحقيقية، دينه، أسرته، وقته، هذا هو غناه وليس في المال. فالاستحداد إذن استعمال الحديدة في إزالة الشعر، سكون العين والشعر بفتحها، النابت حول الفرج أي القبل، ولو أزاله بطلاء أو ما شابه فلا حرج، المهم أن يزيله حلقا أو بمعجون وما شابه. طبعا هنا مسائل، ما حكم الشعر النابت حول الدبر؟ هل يأخذ نفس الحكم؟ وما حكم الشعر الذي بين القبل والدبر؟ نفس الحكم أم لا؟ فيه كلام للعلماء والنظافة والطهارة تستدعي ذلك كله، أن يزيل هذا الشعر كله لا سيما الذي حول حلقة الدبر حتى لا تختلط به نجاسة ويأتيه الشيطان ويقول كذا وكذا، فغلقا لباب الوسوسة وتحقيقا لتمام النظافة يزيل هذا الشعر كذلك. وفيه جمال وفيه نظافة وفيه صحة وقوة وعافية، وما أحوج المسلمين إلى إجراء الأبحاث حول هذه المسائل التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام، ما الفوائد الصحية والجسمية، ما الفوائد التي تعود على الرجل وعلى المرأة في القوة الجنسية حينما يمتثلون سنن الفطرة التي سنها لنا الأنبياء الكرام عليهم الصلاة والسلام لاستحداد والختام. لاستحداد مثل قص الأظفار وقص الشارب، له وقت حدده النبي صلى الله عليه وسلم ألا تترك أكثر من 40 يوما، كما في حديث أنس رضي الله عنه وقت لنا، يعني وقت النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة وللمسلمين في قص الشارب ونتف الإبط وحلق العانة وقص الأظفار في هذه الأربعة، وقت 40 يوما، فإن فعل قبل ذلك فبها، وإن فعل عند 40 فبها. طيب، ولو ترك أكثر من 40 يكره أم يحرم عليه؟ كلام للعلماء، الخروج منه ألا يترك هذا أكثر من 40 يوما. نحن نختصر. الأمر الثاني، السنة الثانية، الختان. والختان من ختن أي قطع، وهو للذكر وللأنثى، وللأنثى يقال خفض وخفاض، وكذا لهما إعذار. وختان الذكر قطع الجلدة التي تغطي الحشفة، والحشفة رأس الذكر، يولد الإنسان كذلك، جلدة تغطي رأس المدورة رأس ذكره، هذه الجلدة لما تترك تنمو، وحينما يبول الإنسان يتبقى شيء من بوله، إذ هذه الجلدة تمنع نزول البول كله، فيبقى شيء حتى ولو بلل. ومهما اجتهد الإنسان في تطهيره فالأمر يشق ويبقى شيء فيحدث النتن، وبمرور الوقت يقولون يحدث الأورام الخبيثة. طب نبوي، يختن الصبي تحقيقا للطهارة، محافظة على الصحة، تحقيقا للجمال، وهكذا. وخفض الأنثى هو قطع جلدة تشبه عرف الديك عند موضع الجماع، هذه الجلدة تنبت تنمو وتصل إلى مداها في سن 8 أو 9 على اختلاف الصحة والبيئة والجو إلى آخره، فما كان بارزا من هذه الجلدة فإنه يقطع ولا تستأصل، ولا تستأصل، إذ هذه الجلدة موضع الشهوة عند المرأة، واستئصالها قطع لشهوتها، وتركها لحالها يجعل المرأة كما هو معلوم، كما هو معلوم ومشاهد في الأفلام والمسلسلات، وإن لم تكن تشاهد فإنك تسمع، فإنك تسمع عن نساء الغرب ونساء الشرق. أما قطع الزائد فهو تهذيب للشهوة ونضارة للوجه. والختان قيل واجب على الذكر والأنثى، وقيل مستحب لكل منهما، وقيل واجب على الذكر مستحب للأنثى، والقول الثالث هو الراجح، أنه واجب في حق الذكور، ولم يقل أحد من أهل العلم باستحبابه في حق الذكور، بل هو سنة، أي أمر واجب، سنة، سنة الأنبياء سنوها وسلكوها وفعلوها وأمروا بها. قال تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. ومن ملته الختان، وفي قوله: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي الآية. قال ابن عباس: ابتلاه رب العالمين بعشرة أمور، خمسة في الرأس وخمسة في جسده. يعني في الرأس أمره بقص الشارب وإعفاء اللحية والسواك والاستنشاق وفرق الرأس إلى آخره. والخمسة أمور التي في الجسد: نتف الإبط وحلق العانة، قص الأظفار، والختان إلى آخره. طب هذا كلام ابن عباس، نقول عندنا في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اختتن إبراهيم بعدما أتت عليه 80 سنة، اختتن بالقدوم، يعني بعد أن تخطى 80 اختتن، وهو الذي ختن نفسه بالقدوم وضبطت بالقدوم. وقيل القدوم أو القدوم مكان في بلاد الشام، يعني المكان الذي ختن نفسه فيه، وقيل بل هو الآلة، آلة النجار القدوم. على كل، هو ختن نفسه بعد أن مرت عليه 80 سنة، فلما يختن نفسه وقد اقترب أجله؟ إنها السنة، إنها الفطرة، هدي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وفي الصحيح: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل. ومعلوم في الشريعة أن التقاء الختانين إنما يكون بين الرجل وامرأته، ليس عندنا رجل يأتي رجلا ولا امرأة تأتي امرأة، هذا عندهم هم في السفالة والحقارة والبهيمية والحيوانية إلى آخره. أما عندنا: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم. فالختانان إذن ختان الذكر وختان الأنثى. قال ابن قدامة رحمه الله: استدل به الإمام أحمد على أن النساء كن يختتن على عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذا التقى الختانان، ختان مين؟ خلي بالك المسألة مهمة، لأن الخونة في زماننا مقلد الغرب يريدون أن تكون نساء المسلمين كنساء الغرب، فيجرمون ختان الأنثى، بل جرموه، بل جعلوه جريمة، ومنعوا من إجراء هذه العملية بحجة ماذا؟ اعتداء على الأنثى. ثم تمنعوا بقى بالمرة على الذكر، ما هو اعتداء على الذكر، هذه واحدة، بحجة أنه يقضي على شهوتها. نقول هذا كذب. ها، أنتم تقولون إن الختان موجود في مصر من أيام الفراعنة، والمرأة المصرية من أخصب النساء على مستوى العالم، فين بقى ضعف الله؟ والعوام في بلادنا يسمونه طهارة، يقول أحدهم إحنا هنطهر الولا النهاردة أو هنطهر البيت. فبقي الناس في بلادنا مئات السنين يسمونه طهارة، وفجأة أصبحت الطهارة كثرة، وفجأة ظهر أن الختان له أضراره، وأنه اعتداء على المرأة، وأنه وأنه. هذا شغل الرقاصين، ده شغل الرقاصين يا جماعة. أما أهل العلم أهل الديانة فيعلمون أن الختان من شريعة الأنبياء. بعض العلماء كالشافعي رحمه الله يقول، وأنا عايز علي جمعة المفتي السابق اللي بيقول أنا شافعي المذهب أقول له ماذا قال الشافعي في ختان الإناث، ها هل سيكذب كعادته أم سينطق بكلمة الحق ويقول واجب في مذهب الشافعي. المهم، وماذا قال شيخ الأزهر سيد طنطاوي، وماذا قال الشيخ جاد الحق رحمه الله في الختان، في رسائل وكتب ومصنفات وفتاوى في دار الإفتاء المصرية، ووزراء الأوقاف كانوا يفتون بوجوبه، والله المستعان. على كل، نقول هو من سنة الأنبياء للذكور وللإناث، في حق الذكور واجب بلا خلاف، وفي حق الإناث مستحب على الراجح، وإن كان بعضهم قد أوجبه، وإن كان بعضهم كالشافعي رحمه الله قد أوجبه، لكن الراجح استحبابه. وفي سنن أبي داود من حديث أم عطية الأنصارية أن امرأة كانت تخفض في المدينة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إذا خفضت فأشمي ولا تنهكي، فإنه أنظر للوجه وأحظى عند الزوج. حسن إسناده بعض أهل العلم وضعف إسناده آخرون، فالحديث مختلف فيه بين الحسن والضعف. وعلى كل، لو كان هذا ضعيفا فعندنا ما ثبت إذا التقى الختانة، وعندنا الآية ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم، وإبراهيم اختتن وهو ابن 80 سنة، وهذا معلوم إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. لكن أيضا نحذر من أن يجري هذه العملية حلاق الصحة، ها؟ لأن الإسلام يؤتى بسبب هؤلاء، غير متخصص يجري هذا فيحدث نزيف للبنت فتقضي تموت. أهو شفتوا الختان، طب الخطأ خطأ وليس خطأ الشريعة، إنما هو خطأ الطبيب أو خطأ من أجرى هذه العملية. أيضا قضية القضاء على الشهوة، قلنا إنما تقطع الجلدة الزائدة لا تستأصل، بقاؤها يهيج الشهوة، استئصالها يقضي عليها، قطع الزائد تهذيب للشهوة، أنظر للوجه وأحظى عند الزوج. هذا باختصار فيما يتعلق بالختان. متى يكون ختان الصبي؟ هل حين مولده أو في يوم سابعه؟ أو بعد ذلك اختلفوا في هذا. ولو أخذنا بحديث سمرة ابن جندب في المسند وفي السنن، كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويماط عنه الأذى ويسمى ويختن، يختن يوم سابعه. وقص الشارب، الخصلة الثالثة قص الشارب. وعندنا في هذا الباب أحاديث، منها جز الشوارب وأرخ اللحى، جز منها أحف، منها قص الشارب. جاءت هكذا الروايات بالجز والإحفاء والقص. وفي صحيح البخاري لما ذكر الحديث قال: وكان ابن عمر يأخذ من شاربه حتى يبدو بياض شفته، يعني كأنه حلقة. ورويت كان عمر، والصحيح أنه ابن عمر، لأن عمر كان يطيل شاربه، وإذا استعصى عليه أمر فإنه كان يصنع هكذا فيه، يفكر في الأمر، يفكر ويتأمل في الأمر. ودايما لما نقول يفكر نعمل كده، هذا خطأ، يفكر، إنما تعودنا بيفكر، بيفكر على لغة إخواننا. ماشي. لا ما فيش بيفتشر، دي اللي هي جاي زي الجيم بيفجر، ديت مش عندنا، عند. وقص الشارب وإحفاؤه وإنهاكه المبالغة في قصه، وهل يحلق؟ اختلف في ذلك، فأبو حنيفة يجوزه ومالك يمنعه. ويرى مالك رحمه الله أن حلق الشارب مثله، إذن يقص. طب الجز يجز، يقص قصا شديدا حتى يبدو كأنه محلوق لكن ليس بحلق. هل له وقت ألا يتركه أكثر من 40؟ وهذا فيه أدب، أدب الإنسان مع نفسه ومع أهله ومع الناس. فإنه لو طال شاربه وكان يأكل أو يشرب لا وقع على شاربه شيء من الطعام أو الشراب، وكان لذلك ما له من الريح والزهومة، رائحة الطعام وما شابه، فهذا يؤذي. وقلنا إن خصال الفطرة فيها تحسين للهيئة وتنظيف للبدن وتحقيق للمودة والألفة. قص الشارب وإعفاء اللحية، إعفاء اللحية في حديث أمنا عائشة. وجاءت أحاديث عديدة عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبي هريرة، حديث ابن عمر، أمر بجز الشوارب وإعفاء اللحى، قال: أطلقوا اللحى، أعفوا اللحى، أرخوا اللحى. وأطلق وأعفى وأرخى، أي تركها على حالها، وهذا واضح. أما الذين كما يقول الشيخ الألباني رحمه الله يحلقونها ويتركون كهيئة الدمغة، هذا ليس من السنة في شيء. والذين يقصونها قصة كأنها شوارب، هذا ليس من السنة في شيء. والذي يحددها حلقا أو نتفا، هذا أيضا ليس من السنة في شيء، بل الذي نتف نمص ولا يجوز. أعفوا اللحى، في حديث عائشة قالت: عشر من الفطرة قص الشارب وإعفاء اللحية. وورد عن بعض السلف منهم ابن عمر أنه كان يقبض على لحيته وما زاد عن القبضة أخذه. وروي أن هذا كان منه إذا كان حج أو عمرة، متأولا قوله سبحانه: محلقين رؤوسكم ومقصرين، أي مقصرين لحاكم. لكن ما التقصير؟ ما زاد على القبضة. طب فين الفتك الله؟ ها؟ إنما أكبر شيخ وأصغر شيخ، وكأنه عيب أو سب. سبحان الله، يقف بجوار القسيس طالت لحيته وشاربه. يلا نخلص. وحلقها حرام. كيف تقول سنة وحلقها حرام؟ نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر. وأنا أقول لك وأنت تصلي تركع بعد القيام وتسجد بعد الركوع وتتشهد بعد ركعتين، أهذا في القرآن؟ من أين أتيت به؟ من السنة. هل يجوز لك أن تتركه؟ سنة. الله أكبر، التحيات لله والصلوات، وبعدين الله أكبر الحمد لله رب العالمين، لا، أو التحيات الله أكبر سبحان ربي العظيم، وبعدين سمع الله الحمد الحمد لله رب العالمين. سنة يجوز لك أن تتركها، هذه سنة واجبة. فانتبه لمن يلبس ويقول سنة، إذن الأمر مستحب. لا، ليست كل سنة بمستحبة، بل قد تكون واجبة وقد تكون مستحبة وقد تكون مباح. تفصيل. طيب، ذكرنا قص الشارب وله وقته. إعفاء اللحية تعفى، تطلق على حالها. والسواك تحدثنا عنه. نتف الإبط، وكثير من الناس يفتح الباء والصحيح إسكانها. الإبط الجمع آباط، باطن المنكب، هذا منكب باطنه إبط. ونتفه ورد في السنة، فإذا أطاقه فالنتف أفضل، لأنها لو حلقت لظهرت سريعة ونمت بغزارة، أما نتفها فيبطئها في الظهور. فإذا لم يطق فليحلق أو ليزلها كيفما شاء. هل لذلك وقت؟ نعم، لا يترك إبطه أكثر من 40. ونتف الإبط وتقليم الأظافر. والتقليم القص، قص الأظافر، يقص بحيث لا تظهر عن بنانه، هذا البنان طرف الإصبع آخر حد للظفر. توقيت ذلك أيضا 40 يوما، لا يترك أظافره أكثر من 40. وهنا مسائل، هل يراعى التيمم أم لا؟ الأمر واسع، وإن كان الأفضل أن يبدأ باليمنى حين القص، يقص أظافر أصابعه اليمنى ثم اليسرى، كذا إذا قص الشارب يبدأ بالجهة اليمنى ثم اليسرى، وهكذا. في حديث عائشة رضي الله عنها مكان الاستحداد، قالت: حلق العانة، وهو وذكرت انتقاص الماء. انتقاص الماء أخذ الماء لإزالة الأذى الخارج، وهو الاستنجاء، فالاستنجاء من الفطرة، انتقاص الماء. قال مصعب أحد رواة الحديث: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. المضمضة أن يأخذ الماء ويمصه ثم يديره في فمه ثم يمجه، يأخذ الماء يدير الماء في فمه، يقلبه بلسانه، يغسل فمه من الداخل ثم يمج الماء، هذه مضمضة. الاستنشاق أن يأخذ الماء بيمينه ويدخله إلى أنفه مع أخذ نفسه، يسحب الماء بنفسه لينظف أنفه، ثم يستنثر يخرج الماء بيده مع زفيره. إذن وهو يستنشق يأخذ شهيقا ليدخل الماء إلى أنفه، ويستنثر بيده اليسرى مع الزفير. من خصال الفطرة ترك الشيب، ترك الشيب، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نتفه، نتف الشيب، كما في حديث عبد الله بن عمرو في سنن أبي داود: لا تنتف الشيب فإنه نور المؤمن يوم القيامة. فالشعرة التي تشيب نور للمؤمن يوم القيامة. ومن سنن الفطرة كذلك تغيير الشيب، لا بنتفه ولكن بصبغه. إن اليهود لا يصبغون فخالفوهم، أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نخالف اليهود وأن نصبغ بالحناء وغير ذلك للرجال وللنساء. ولما جاء بأبي قحافة يوم الفتح، أبو قحافة هو والد أبي بكر واسمه عثمان ابن عامر التيمي، لما جاء به وكان كبير السن كأن لحيته وشعره كالثغامة، والثغامة نبت له زهر أبيض، أي كان شعره كله في رأسه وفي لحيته كان اشتعل شيبا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: غيروا هذا وجنبوه السواد، غيروه إلى لون آخر وجنبوه السواد، فنهى عن صبغ الشعر باللون الأسود لما فيه من التلبيس والتدليس على الناس. كذا إكرام الشعر لقول عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة عند الإمام أبي داود في سننه: من كان له شعر فليكرمه، فليكرمه، يرجله ويدهن، يأخذ الدهن، يضع له ما يجعله لينا طريا، ينظفه. ونحذر هنا من القزع، وهو حلق بعضه وترك بعضه، فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا فعل به ذلك فنهى عنه، كما في الحديث الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما. إذن هذا حديث مختصر جدا عن خصال الفطرة، خصال الفطرة: الختان والاستحداد، قص الشارب، إعفاء اللحية، نتف الإبط، من ذلك السواك، انتقاص الماء للاستنجاء، المضمضة للاستنشاق، ترك الشيب وتغييره بحمرة أو صفرة، إكرام الشعر، كل ذلك من خصال الفطرة التي سنها لنا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم.